الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل الدرس أنبه إلى أمر أو خطأ وقعت فيه في حديث الأسبوع الماضي في حديث الرجل الذي كان يضرب بحجر فيتدهور الحجر ثم يعاد رأسه. أنا قيدته في الحديث السابق في صلاة الفجر، ولفظ الحديث عام، فالذي ينام عن الصلاة المكتوبة وليس هو خاص بصلاة الفجر فقط، وجزى الله خيرا من نبهني. نبدأ في الأحاديث. حديث اليوم عن عبد الله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كتاب الصلاة للإمام الجعفر بن محمد بن غني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، الحديث 65. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلى بن عبد الله، والله ما يمنعهن. والله ما يمنعهن. قال: فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله الله. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله والله لا تمنعهم. وفي لفظ المسلم: لا تمنعهم ما أطال مساجد الله. في هذا الحديث من المسائل، المسألة الأولى أو مضمون هذا الحديث، جواز شهود النساء صلاة الجماعة. وفيه من المسائل، المسألة الأولى أن المرأة إذا استأذنت زوجها إلى الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعة فلا يمنعها. المسألة الثانية: جواز حضور النساء صلاة الجماعة. جواز حضور النساء صلاة الجماعة، لكن بيتها أفضل لها، فصلاتها في بيتها أفضل، وصلاتها في الجماعة في المسجد جائزة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وصلاة المرأة في الأحاديث الأخرى: في بيتها أفضل. المسألة الثالثة في الحديث: وجوب استئذان أو الإشارة إلى استئذان الزوجة من زوجها في الذهاب إلى الصلاة في المسجد. فيه إشارة إلى أن المرأة تستأذن زوجها أو وليها إذا أرادت الذهاب إلى المسجد إذن لا يجوز لها أن تذهب دون إذن، لا يجوز لها أن تذهب دون إذن، والإذن إما إذن عام من قبل الولي أو إذن خاص في كل خروج على حسب عرف الرجل أو عادته مع زوجته أو الأب مع بناته. فإن بعض الأولياء يشترط في كل مخرج لها أن تستأذن فلا بد أن تلتزم، وبعض الأزواج يعطيها إذن عام فيقول لها إذا خرجت إلى متى أحببت الخروج إلى المسجد فلك ذلك، فتستأذنه في المرة الأولى وباقي المرات يكون الإذن أخذته في المرة الأولى. فلا بد للمرأة أن تستأذن في ذهابها إلى المسجد لصلاة الجماعة، فإن منعها الزوج وجب عليها أن تمتثل لطاعته، فإن منعها الزوج أو الأب والولي فيجب عليها أن تمتثل لذلك. وطاعة الزوج أو الولي واجبة، والصلاة لها في جماعة مستحبة، فلا تأتي بمستحب وتضيع عليها واجب، فلا تأتي بمستحب وتضيع عليها واجب، وتكون مفرطة إن خرجت ولو كانت في طاعة. وصلاتها صحيحة. وهنا تنبيه للنساء، وهي أن طاعة الزوج ليست بمجرد هوى أو فيما تشتهي، وإنما الطاعة بالمعروف واجبة، يعني لا تكن المرأة طائعة فيما تحب مخالفة فيما تكره، فهذه في الحقيقة غير طائعة، وإنما الطائعة من تمتثل أمر تمتثل الأمر محبة وكارهة دون ضرر ودون تكلفة فوق الطاقة. وهذا ورد في الشرع كثيرا، فإن صيامها صيام النفل لا يكون إلا بإذن زوجها، وخروجها من البيت لا يكون إلا بإذن زوجها، وإدخال أحد في البيت لا يكون إلا بعد إذن زوجها. فلا بد من المرأة وعلى المرأة أن تعتني بهذا الباب في طاعتها لزوجها. المسألة الرابعة، أنه إن كان لا بد على المرأة أن تستأذن للمسجد والصلاة فيه، فغير المسجد من الأمور الدنيوية من باب أولى، وللزوج أن يمنعها من الذهاب إلى غير المسجد كما يجوز له أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد.

فإن وإن كان المعارض أقرب قريب فإن بلالا هو ابن عبد الله بن عمر، فلما عارض بلال عبد الله رد عليه بذلك الرد فسبه سبا ما سمعت مثله، فالأب حزم مع الابن، وذلك تقديما لحق السنة على حق القرابة، تقديما لحق السنة على حق القرابة، وتربية لتقديم السنة على النفس والولد. ومثل هذا للأسف في الأزمنة المتأخرة كثير، فإن الرجل إذا ذكرت له أو المرأة إذا ذكرت لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم عارض أو عارضت بقول فلان أو فلان أو برأي وهوى أو بتعصب، وقد جاء عن بعض الصحابة عندما روى حديث إن الحياء لا يأتي بخير، وأظنه عبد الله بن عمر، فقال إن الحياء لا يأتي بخير، فقال رجل سمعت في الحكمة أن من الحياء خيرا وأن من الحياء شرا، فقال لك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قالت الحكمة؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أدبا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله أبدا، إذا ذكرت السنة فلا تعارضها برأي أبدا. لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، أنا قلت لا يأتي بخير أخطأت، قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال إن من الحياء سمعت بالحكمة إن من الحياء لخير وإن من الحياء لشر، فقال والله لا أكلمك أبدا. فلا تقدم رأيا ولا هوى ولا تحاول المعارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا استشكلت فاسأل بأدب واعرف مقام السنة، لأن مثل هذه المعارضات مزلة قدم ومبدأ انحراف ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ لعله يرد بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شك فيهلك. هذا الباب باب خطير أحبتي، ولا بد يعني من أعظم النعم أو من النعم العظيمة أن ينشر بين الناس توقير السنة ومحبة السنة، إذا وقر الناس السنة وأحبوا السنة والله إن هذا باب خير لقبول السنة. أما من الفتن العظيمة أن يزهد الناس في السنة ويرى أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أقوال كأي قول ويعارضها أي شخص بقول أي شخص، لا، من أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدون الأبد لأي قول كان من أي أحد أبدا. هذا باب مهم أحبتي نربيه في أنفسنا في أبنائنا في بيوتنا في أهلينا، ضروري جدا. ثم قال في الأحاديث حديث الباب عن أبي الله رضي الله عنه قال من بعد من. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الحقيقة أن يقرأ أبو عادل هذا صراحة من تواضعه، وأنا مثل أبناء مثل ولده، يمكن واحد من عياله أكبر مني بعد، جزاه الله خير، أسأل الله أن يرفع قدرك يا أبو عادل. خيبته وصغرت عمري. في هذين الحديثين أو يتعلقين أو يتعلق هذا الحديث والذي يليه بموضوع السنن الرواتب، بموضوع السنن الرواتب، والناظر إليهما يرى أنه ليس هناك علاقة بين الحديثين وبين تبويب الباب، باب وجوب الجماعة، باب فضل الجماعة ووجوبها، هل هناك علاقة؟ هذا يتكلم عن وجوب الصلاة في جماعة، وهذه الأحاديث عن السنن الرواتب، إلا أنها أو العلاقة علاقة النفل بصلاة الجماعة، أو علاقة الراتبة بعلاقة بصلاة الجماعة. فكما أن الرواتب متعلقة أو مرتبطة بصلاة الفرائض الخمس ولها تعلق من حيث كونها في المسجد أو غير المسجد، فجعلها راتبة في هذه الأحاديث كما هي راتبة لها في الصلاة. وفي هذه الأحاديث من المسائل ما يلي: المسألة الأولى أن الصلوات المستحبة أو النفل منها ما هو نفل مطلق، ومنها ما هو نفل راتب. والنفل المطلق أي لم يقيد ولم يترتب على صلاة فرض، والراتبة هي المتعلقة بالفرض إما قبله أو بعده في وقته، إما قبله أو بعده في وقته. ماشي صوت؟ طيب من زمان هذا كلام؟ فالسنن النوافل منها ما هو نفل مطلق ومنها ما هو نفل راتب. والكلام في هذه الأحاديث عن النفل الراتب أو النوافل الراتبة، واختلف أهل العلم في عدد الرواتب، اختلف أهل العلم في عدد الرواتب، فمالك لا يحدها بحد، فمالك لا يحدها بحد رحمه الله تعالى لورود الأحاديث الكثيرة المتعلقة في الصلوات القبلية أو البعدية من النوافل والقول الثاني قول جمهور أهل العلم أن الرواتب 10 ركعات، أن الرواتب 10 ركعات بحديث ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. فالعد هنا 10. وذهب الحنفية إلى أنها 12 ركعة لحديث عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم: من ثابر على 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. وزاد هذا الحديث حديث عائشة على حديث ابن عمر: وأربعا قبل الظهر، وأربعا قبل الظهر. وهذا الذي يظهر لي أنها 12 ركعة الرواتب. وزاد بعض أهل العلم بعض الرواتب أو عدها من الرواتب، منها صلاة 4 ركعات قبل العصر، صلاة 4 ركعات قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ولا شك أن هذا من النفل المستحب الذي فيه الأجر، لكن الخلاف هل هو راتب أم نفل غير راتب. وزاد بعضهم من الرواتب ركعتين بعد العصر، ركعتين بعد العصر. والصحيح أن هذا أو هاتين الركعتين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على قول جمهور أهل العلم، وجعل بعض أهل العلم من الرواتب 6 ركعات بعد المغرب، 6 ركعات بعد المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. من صلى بعد المغرب 6. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وما في هذا الباب من الأحاديث فهي ضعيفة. وزاد بعض أهل العلم 2 قبل المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. والصحيح أن هذه من النوافل، يعني ليست من الرواتب، وبعض أهل العلم من النوافل دون الرواتب. لا الأخيرة التي هي ركعتين قبل المغرب. وبعض أهل العلم كره الصلاة قبل المغرب، يعني بعد دخول المغرب، بعد دخول وقت الصلاة وقبل الصلاة. والصحيح أنها ليست بمكروهة، بل سنة مستحبة. أشار الحديث أيضا إلى ركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد الجمعة في بيته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا بعد الجمعة 4، صلوا بعد الجمعة أربعا، فيسن الصلاة ركعتين أو تسن أربع ركعات بعد الجمعة. واختلف أهل العلم في البيت أو في المسجد، سيأتي الكلام على هذه المسألة. أما قبل الجمعة، أما الصلاة قبل الجمعة فهي على نوعين، فهي على نوعين. النوع الأول راتبة الجمعة القبلية، راتبة الجمعة القبلية، يعني أن يكون للجمعة راتبة قبلية كما أن للظهر راتبة قبلية. وجاء في ذلك أحاديث، عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، وكلها بين الضعف والضعف الشديد والنكارة، وكلها بين الضعف والضعف الشديد أو النكارة. منها حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا، رواه ابن ماجه وهو حديث مسلسل بالضعفاء، وهو حديث مسلسل بالضعفاء. النوع الثاني من، يعني الصحيح في هذه المسألة السنن الراتبة قبل الجمعة، أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، لا سنة راتبة قبل الجمعة. أما النوع الثاني من السنن، سنن التي قبل الجمعة، فهي السنن المطلقة من دخول الرجل في مسجده إلى قيام الخطيب، كما جاء في الحديث يصلي ما قدر له أو ما كتب له. فيصلي ما كتب له، يدخل ويصلي ما كم شاء. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الثاني فيه تخصيص سنة راتبة، الأول فيه تخصيص سنة راتبة، والثاني السنة فيه أو النفل مطلق، وما أتى مطلق لا يقيد، وما أتى مطلق لا يقيد إلا بدليل صحيح صريح. هنا حالات في دخول الناس صلاة الجمعة، منهم من يأتي مبكرا فيصلي ما كتب الله له، هذا في النفل المطلق، ومنهم من يأتي مبكرا حالات الناس ويصلي مثلا ركعتين ويجلس يقرأ قرآن، فإذا أذن الأذان الأول قام وتسنن وصلى ركعتين، هذا الذي الكلام عنه، لأنه يعتقد أن هنا الآن سنة راتبة بين الأذانين فيقوم يصلي، والأحاديث في هذه ضعيفة. الحالة الثالثة أن يأتي متأخرا بين الأذانين فيصلي، فهذا لا بأس به، لأن هذا وقت دخوله وهذه تحية المسجد أو أنه نية الصلاة المطلقة فلا بأس به، فلا بد التمييز من هذا وهذا. طيب، المسألة الثانية، بعض الفوائد المتعلقة بالسنن الرواتب. ذكر بعض أهل العلم هذه الفائدة الأولى، ذكر بعض أهل العلم أن الفائدة من السنن الرواتب القبلية التهيئة النفسية للفرد، فأدعى للخشوع والطمأنينة ومن فوائد السنن هذه الرواتب أنها تجبر أو تجبر نقص الفرائض يوم القيامة، انظروا هل لعبدي من تطوع فيجبر بها النقص. الفائدة الثانية أن السنة في النوافل أن تصلى في البيت، أن السنة في النوافل أن تصلى في البيت ركعتين بعد المغرب في بيته، وكانت سنة الفجر يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى المسجد، والجمعة في بيته والعشاء في بيته، وهذا هو الأفضل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالصلاة في البيت يحيي البيت ويعلم الأبناء ويقتدي الأبناء بالآباء والإخوان، كذلك المرأة ترى من صلاة زوجها وقد تعلم وحضر الدرس ويفهم ويعرف الصلاة فيصلي صلاة يستفيدون منها في البيت ويحيي البيت بهذه الصلاة. لكن وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إن غلب على ظنه أنه سيشغل إذا رجع البيت أو قد لا يصلي، فهنا يصلي في المسجد حتى لا يفوته هذا النفل بسبب الانشغال أو الانقطاع الذي سيكون في البيت أو خروجه أو نحو ذلك. الفائدة الثالثة أن السنة في السنن الرواتب فصلها أن تصلي ركعتين بتسليمة ثم تصلي ركعتين بتسليمة، ولا توصل، هذا الأفضل وهذا السنة. لكن إن وصل العبد فوصله وصلاته صحيحة، لكن السنة الفصل، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أن آكد هذه السنن الرواتب سنة الفجر القبلية، وهي التي جاء فيها الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتسمى هذه السنة القبلية للفجر عند علماء المالكية بالرغيبة، والرغيبة يعني مما رغب فيه، وهي درجة بين السنة وبين النفل، بين السنة والنفل. لكن بعض المالكية ينتقد هذا الاصطلاح كابن عبد البر، يقول لا وجه له، هذا الاصطلاح لا وجه له، وإنما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما كان فيها الأمر الواجب أو سنن مؤكدة أو غير مؤكدة، فهذا التقسيم أنها مرغوب ودون المرغوب وفوق المرغوب وهكذا، هذا الاصطلاح لا وجه له، لكن لا يختلفون أنها في باب المندوب والمستحب. خامسا أن السنن الرواتب من حيث ما يقرأ فيها على نوعين، من حيث ما يقرأ فيها على نوعين. النوع الأول سنن حددت فيها القراءة والتحديد فيها مستحب، حددت فيها القراءة والتحديد مستحب، كركعتي الفجر والمغرب فيقرأ فيها بالكافرون والإخلاص أو الإخلاص والكافرون. والنوع الثاني ما لم يحدد فيه بقراءة، فالمرء هنا على راحته يقرأ بما شاء، يقرأ بما شاء ولا يقيد، ولا يقيد. في التحديد التقييد أفضل، وفي عدم التحديد لا يحدد، لا يلتزم أنه يقرأ سور معينة في رواتب معينة ويحدد هذا ويقيده ويلتزم به. طيب، سادسا أن السنن الرواتب أيضا على نوعين من حيث الإطالة والتخفيف، على نوعين من حيث الإطالة والتخفيف. فالنوع الأول ما يسن فيه التخفيف، السنة أن تخفف، السنة أن تخفف. وأشار الحديث إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، فركعة أو الركعتين أو راتبة الفجر القبلية السنة فيها التخفيف، السنة فيها التخفيف، حتى أن عائشة قالت هل قرأ فيها بأم الكتاب أم لا، يعني كانت خفيفة. فالإطالة في التخفيف مخالفة للسنة، فالإطالة فيما خفف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للسنة. نحن نتكلم عن الرواتب الحين، على الرواتب نتكلم، كلامنا كله حول الرواتب فقط. فالسنة فيما خفف النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يخفف المسلم، وهذا أكثر أجرا. فلا يأتي الشيطان عند عبد فيخشع له صلاته عند الصلاة التي فيها تخفيف. التزامه للسنة هنا أفضل، وكذلك ركعتي المغرب بعد صلاة المغرب خفيفة. النوع الثاني لم يحدد بتخفيف ولا إطالة، هذا على حسب المرء، على حسب وضع الإنسان في صلاته ووقته ونحو ذلك، وهن باقي السنن الرواتب. هنا فائدة أخيرة في مسألة السنن الرواتب، وهل هي تقضى أم لا، وهل هي تقضى أم لا. والذي يذهب إليه بعض أهل العلم أن السنن الرواتب لا تقضى إلا في سنة الفجر، إلا في راتبة الفجر فإنها تقضى، واختلفوا في وقت القضاء هل هو بعد طلوع الشمس أو يجوز بعد أو يجوز بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قضاها بعد صلاة الفجر مباشرة. هذا ما تيسر في هذه الأحاديث. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.